بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: ولا يفسد الإحرام إلا الوطء في أي فرد على أي صفة وضع قبل التحلل برمي جمرة العقبة أو بمضي وقته أداء وقضاء أو نحوهما، فيلزم الإتمام كالصحيح وبدنة. هذا بدي قريناه وما قوله أو بدنه، يلزم إتمامه له، ونبه عليه لأنه عندما يكون فاسد الحج يستغرب واحد، قال يلزم إتمامه مثل له صحيح، وإتمامه ما يقوم مقام القضاء، والقضاء ما يقوم مقام الإتمام، لازم يكمله ويجي يقضي. أما الإتمام فلأنه قد دخل فيه، قد أحرم فيه، والإحرام يوجب عليه التكميل كما قال الله: وأتم الحج والعمرة. وأما القضاء فلفساده. وبدنة، هذا إذا كان مفردا أو متمتعا، فإن كان قارنا لزمه بدنة، بدنة لجل القران وبدنة لجل الإفساد بالوضع في حال الإحرام قبل الرمي. ثم عدلها مرتبا، فيقدم البدنة ثم الصوب، يعني صيام 100 يوم، ثم إطعام 100 مسكين. هذا ثم معناها إذا تعذر البدنة. وقضاء ما أفسد، يلزم قضاء ما أفسد سواء حج أو عمرة. العمرة تفسد بالوضع قبل السعي. ولو نفلا فإنه يجب قضاء النفل، لا يقدر يجب قضاءه ويجب تكميله. وما لا يتم قضاء زوجة أكرهت ففعلت إلا به، يعني ما لا يتم قضاءها إلا به، قوله إلا به مستثنى من قضاء، ما لا يتم قضاءها إلا به، لكن زوجة أكرهت ففعلت، يعني أكرهت بعد ما أكرهت شاركت، لكن شاركت مكره، إذا هي مكره فيلزمها بدنتها ويلزمها أن يحجبها، يعني يقوم بغرامات الحج، غرامات القضاء، يقوم بإنفاذها ذهابا وعيابا، مكرهها وكل والبدن الذي وجب عليها لسببه، يلزمها بدنها عليه وبدنها عليها وحجها. ما لا يتم القضاء إلا بفعله، وبدنتها ما لا يتم قضاءها إلا به، ما هو تم قضاءها إلا بالزاد والراحلة وإجرة المحرم وجميع ما تحتاج إليه في السفر، يلزم كل الغرامة حتى الركوب والنفقة والمحرم وبدنتها. يفترقان حيث أفسدا، ما يلزمها إلا حق الإفساد. ويفترقان حيث أفسدا حتى يحل المكان الذي وقع فيها الإفساد اشتر الثاني فيه حتى يحلها ولا يجتمعوا بعد لما يفك الإحرام. مثلا ومن أحضره عن السعي في العمرة والوقوف في الحج حبس أو مرض أو خوف أو انقطاع زاد أو محرم أو محرم انقطاع زاد أو محرم أو مرض من يتعين أمره أو تجدد عدة أو منع زوج أو سيد لهم ثالث عسى بهدي أقله شاه في المتن أقله شاه هذا المحصر ماذا الحين قد يقع له صار ما كان فيه ما شبك كانه قريب يسافر ناس ما معهم جوازات للحج ويحرموا يتقطبهم الشرطة ويحبسهم هذا محصر إذا بدو محرم بدو محصر ولا في قبل الإحرام ما عنده مشكلة إذا ردوه يبوي لكن إذا بدو محرم فيلزمه أنه يوفى بإحرامه إذا ما استطاع يبعث بهدي ويقول لهم ينحروه يوم النحر ويبقى محرم لما ينحروا هديه كما نحروا هديه فكله لكن عدد كثير أسباب الحصر أولا أنه يشترط في الإحصار في أحكامه أن يكون ما قد سعى في العمرة إذا جاء محرم بعمرة جه قبل السعي فإذا هو بعد السعي ما عاد محصر عدل الحلق فيستريح لك وكذلك في الحج شرط أن يكون قبل الوقوف إذا هو بعد الوقوف في الحج ما يلزمه يبقى محرم اصبر يدي فدية فدية عن باقي المناسك من أحضره حبس بمعنى أنه لا يتهيأ إحصار إلا قبل السعي في العمرة أو قبل الوقوف في الحج لا بعد الوقوف فيبقى محرما حتى يمضي وقت الرمي كله وحل من إحرامه إلا النساء ولو طال زمان الحصر حتى تطوف للزيارة والموجبات للإحصار هي حبس أو مرض أو خوف خوف الطريق أو خوف على نفسه ما هو لما هو لجل الطريق أو انقطاع زاد يعني بحيث يخشى على نفسه التلف أو الضرر إذا حاول الإتمام مع حصول أي هذه الأعذار أو انقطاع محرم في حق المرأة إذا انقطع محرمها بأي هذه الأسباب أو بموت أو بغيرها ولو تمردا منه ولم تجد محرما غيره صارت بانقطاعه محصرة ولو احصر محرمها وبقي بينها وبين الموقف دون بريد هل يجوز لها الإتمام من دونه؟ قال عليه السلام الأقرب أنه لا يجوز لها الإتمام مذهب من دونه إلا أن لا يبقى بينها وبين الموقف إلا ما يعتاد في مثله مفارقة المحرم في السفر ويتسامح بمثله قال وأقرب ما يقدر به ميل مذهب يعني إذا ما تعذر عليها المحرم إلا قربة العرفات تجي في مسافة بحيث أنها عادة النسوان يمشوا مثل الأهنية ما مرات تخرج من البيت إلى عند البير إلى البيت قريب إذا قدي حول عرفات مع بينها لا ميل ولا أقل فلا مانع إذا تحضر عليها المحرم ولا تمرد ترى تمشي عرفات بغير محرم الميل بجهو 2 كيلو تقريبا أو مرض من يتعين أمره نحو أن يمرض الزوج أو الزوجة أو الرفيق أو بعض المسلمين وخشي عليه التلف إن لم يكن معه من يمرضه. مرض من يتعين عليه أمره، إذا مرضت زوجة الإنسان ما هو سادر طريق من أمها، وهو محرم وهي محرمة، هو محصر. إذا ما سافر يسافر بها وهي مريضة، لما ذا الحين هذا يحصل، إذا مرضت يروح حاله بلاجلها على الأول. إنسان بيتعب من السفر مع المرض، إذا مرض ما جهده يحتاج يشدوه على الحمار، ما جهده يتقابض ولا جهده يسير، فكلف أن يوقفوا عنه. ولما ذا الحين ما هذا من به أي أحد، إذا هو مرض فيشير له على السيارة مع السلامة. العبرة بحالته، فإذا هو مرضه بيفرض عليهم البداء فهو عبر، نحو أن يمرض الزوج أو الزوجة أو الرفيق أو بعض المسلمين وخشي عليه التلف إن لم يكن معه من يمرضه، وجب على زوجته أو رفيقه أن يقف معه ليمرضه. والأمة أخص من الزوجة والمحرم، ثم الزوجة، الزوجة أخص من باقي الأرحام. ليس هي عديمة جار، بعض النسوان جهة كريهة وقلبها قاسي، إذا مر زوجها بس ضربه وتفرق، ما هي قطع فيهم عدم، بل أنها أرفق المرأة بزوجها سبب إما به عورة بينهما، لكن إذا أخلاقها خبيثة كثير منهم النسوان إذا مر زوجها ندرك. بعضهم بتترك من بيته، اجتماد يبه من يكفي يوم متعين فيه. مثال ذلك أن يمرض الإنسان وعنده زوجته وخواته وبيت عين على زوجه لأنها أقدم منه، إلا إذا تمردت ويتعين عليهم. ولا يجوز أن يعين غير الأخص، قال عليه السلام إلا أن يعرف أن المحرم أرفض من الزوجة كان له أن يعين المحرم. كلا دارب من الأول طبائعهم النسوان. فإن كان له محارم فله أن يعين أيتهن شاء، لأنه أعرف بالأرفض منهن. فإن لم يمكنه التعيين قال الفقيه علي أقرع بينهن، لما جبر يعين لجل يغسلين بها بينهم شام، أو تجدد عدة كامرأة طلقت بعد الإحرام، فالواجب عليها أن تعتد حيث طلقت. قال السيد يحيى إلا أن يبقى إلا أن لا يبقى بينها وبين مكة، إلا أن يبقى بينها وبين مكة دون بريد فإنها تحج. لكن هذا القول غريب، قال الفقيه يوسف فيه نظر. الوسط إنها مأمون عليها في الحج جمع إذا هو دون قريب، ما بين معها محرم، هذا من محرم إنه خطر عليها أجي من يجلها، ولما هنا معها محرم ما بلا إنها طلقه كان المفروض تعتد في المكان دي طلقت فيه. أو منع زوج أو سيد لهم ذلك، منع المرأة منعها زوجها أو سيدها من إكمال الحج إذا كان لهم ذلك، تقدم في أول كتاب الحج فلا تمنع زوجته والعبد من واجب، وإن رخص فيه كالثوم في السفر والصلاة أول الوقت، لا ما أوجب معه ولا بإذنه. ما أوجبتها المرأة مقدم زوجه وله آذن لها فلها الحق منها، أو سافرت حج بغير محرم فلها الحق منها. أو كان الحج نافلة ولا أذن فيه. وش بعد؟ بعث بهدي جواب القوله من قوله ومن أحصره عن السعي في العمرة والوقوف في الحج، واحد من هذه الأشياء، من أحصر بواحد من هذه الأشياء فيبعث بهدي. ما ذكر كم هو؟ لا، وعين لي يبقي نحري أقله شاه الهدي، شاه ولا بقره ولا بدن، وعين لنحره وضعا معلوما. يقول الرسول يقول اذبحه يوم العيد، فضبه تدريبا يوم العيد في ايام النحر، الا يعين الوقت، يقول اذان الظهر فضبط رجل لا يتغالب، لانه اذا افك الاحرام قبل يذبحه لازم ثاني هدي، حين يعين اليوم بس ويأخرها الرسول، وهذا المسكين المحصور يروح يفك الإحرام وصادف فك الإحرام قبل ما يذبح البدن الهدي، فيلزمه ثاني هدي على ما سيأتي فيذكره. عين لوقت نحره وقتا من أيام النحر في محله، في محله وهو منى إن كان المحصر حاجا، ومكة إن كان معتمرا، فيحل بعدها، ما يجوز لها الإحلال إلا بعد ذلك، بعد الوقت المعين. فإن انكشف حله قبل إيش؟ قبل أحدهم، يعني قبل الوقت أو قبل ذلك، وذلك بأن يغلب في ظنه أنه قد مضى ذلك الوقت الذي عينه فحل إحرامه بأن فعل شيئا من محظورات الإحرام، ثم انكشف أنه حل إحرامه قبل الوقت أو بعد الوقت لكنه قبل الذبح بسبب أن الرسول أخر الذبح عن الوقت. إذا انكشف أنه فعل المحظور قبل الوقت أو قبل الذبح لزمته الفدية. وبقي محرما حتى يتحلل، وبقي محرما ما عاد يجوز له فك الإحرام، ولو ذبح الهدي حتى يذبح هديا آخر حتى يتحلل، إما بعمل عمره أو بهدي آخر ينحره في أيام النحر من هذا العام أو من القابل في مكانه المقدم ذكره، حيث تقدم الذبح على الوقت أو تأخر حتى مضت أيام التشريق، تأخر الذبح لما بعد أيام التشريق. وإن زال عذره قبل الحل في العمرة والوقوف في الحج لزمه الإتمام، إذا خرج من الحج قبل الوقوف بعرفة يكمل، هو يسافر ويحج ولا عجز منه كبا ولا يلزمه، لزمه الإتمام لما حرم له، يتوصل إليه بغير متعب، يتوصل إلى أن يلحق عرفات بكل ما يسمح، يقولها بغير مجحف يعني بكل ما يتمكن إلا ما يجحف به، يعني مثلا قد يكون هناك سيارة بتوصله سريعة ولكن كراها غالي أو طائرة يلزم، يلزم يتوصل إلى أن يلحق الحج إذا عجب يستطيع، إلا ينفق كل شيء إلا إذا بره الإنفاق فيجحف به، يعني تنتهي فلوسه هو في حال السفر ويحين يضطر للطلاب، فلا ما ما إذا هي موجودة من أفل الحج ما عارف. يتوصل إليه بغير مجحف، يتوصل إلى حصول الإتمام بما لا يجحف بحالة من بذل المال، فيلزمه أن يستكري ما يحمله إن احتاج إلى ذلك، ويستأجر من يعينه أو يهديه الطريق، وينتفع بالهدي إن أدركه. إذا ألحق الهدي قبل يذبحه، إذا جاء قدر سلب الهدي وعجل لوقته من حره وقتان، فإن لحقه عاد حي فلا الحق يشل ما عبه موجب إلا ذبحه. في هدي العمرة مطلقة سواء كان قد أتمها أم لا، وإنما ينتفع به إذا أدركه وقد عرف أن تمام العمرة غير متعذر عليه في ذلك الإحرام. هذا واضح ما في العمرة أنه باشته لأن ما معها وقت العشر قد بارك الله فيك. ما هدي العمرة ما هو متعذر أن يلحده ولا هو متعذر إتمام العمرة، لأن العمرة إحرام وطواف وسعي وحلق أو تكفير ولا هي مؤقتة، ما هو خارج وقتها نظر الحج، لأنه يخرج وقت الحج بفوات الوقوف بعرفة، إذا فات الوقوف بعرفة فات الحج. قوله مطلقة سواء كان أتمها أم لا، وإنما ينتفع به إذا أدركه وقد عرف أن تمام العمرة غير متعذر عليه لذلك الإحرام. وأما في هدي الحج فإنه يجوز له أن ينتفع به، فإنه لا يجوز له أن ينتفع به إلا إن أدرك الوقوف، إن أدرك الوقوف بعرفة، وإلا تحلل بعمره. إذا ما إذا فكه من الحج وقد فاتح الوقوف بعرفة ما عاد الشاك، يتحلل بعمره. لا هدي يسلب الثاني، لا يكفي يكفي الهدي الأول وحد. إذا ما استطاع يتم إلحاد الحج تحلل بعمره ونحره، نحر هديه اللي يقدر يسلبه. ومن لم يجد فصيام كالمتمتع، من لم يجد الهدي من الذي تخلص من الإحصار يلزم الصيام كصيام المتمتع، ثلاثة أيام في الحج آخرها يوم عرفة، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله كما في القرآن، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، تلك عشرة كاملة. وعلى المحصر القضاء، المحصر الذي يحصر عن الحج يلزمه أن يقضي الحج ولو هذا الذي ما لحق الوقوف، الذي لم يلحق الوقوف الذي تحلل بعمرة. أما وقت إدراك الوقوف ما عاد يلزمها القضاء. وعلى المحصر القضاء لما أحصر عن إتمامه سواء كان الذي أحصر عنه واجبا أم تطوعا، ولا عمرة معه، ما يلزم يعتمر مع القضاء. هذا يتوهم واحد نبي يلزم العمرة لأجل أنه عندما تعذر عليها الوقوف حلل بعمره، يقول هذه يقضي العمر، لا ما بلا يلزم الحج، يلزم الذي أحرم له. إلهنا Thank you.